انت قلت محمد مجتهد وهو ليه عابد، يبقى ايه ده ضد الايه؟ ضد الحكم. اهو دي اسمه الافك بقى. يبقى الافك ده افظع انواع الكذب، لانه بيقلب المساله، مش بيدي المساله ما حصلتش انما يجيبش لها واقع مضاد، لا ده بيدي لها واقع ايه؟ واقع مضاد. ولذلك هناك القران ايه؟ والمؤتفكة اهوى. المؤتفكة اللي هي القرى اللي ربنا كفاها جعل عليها ايه؟ سافله. او الافك بيعمل ايه؟ بيغير واقع الاشياء العالي يعملوا ايه؟ العالي يعملوا ايه؟ يعملوا اسفل. ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم. العصبه هي الجماعه التي ترتبط حركتها لتحقيق غايه متحده. ولذلك يقول لك فلان عند عاملين عصابه. عصابه يعني ايه؟ ناس اتفقوا على ان لهم ايه غايه، عصابه مخدرات، عصابه مش عارف ايه، عصابه ايه، عصابه عصابات. يبقى العصبه هي ايه؟ جماعه ارتبطت على تنفيذ حدث لغايه واحده. ولذلك هناك حتى في قصه يوسف ونحن عصبه، مش كده؟ ونحن ايه؟ ونحن عصبه. ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم. ما دام عصبه يبقوا جماعه لهم غايه في التشنيع والتبشيع. ولذلك كان رئيسهم مين؟ عبد الله ابن ابي بن سلول. عبد الله ابن ابي بن سلول ده شيخ المنافقين، وهو معذور انه يبقى منافق، لانه في اليوم الذي وصل فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه كان في الليله دي بيصنعوا التاج عشان يعملوا عبد الله ابن ابي بن سلول ايه؟ ملك على المدينه. وبعدين فوجئ بان النبي ده جه، فايه عمل؟ اتلخبطت الدنيا. ففضلت في نفسه كل حاجه تيجي، مش هو اللي قال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل؟ هو يقصد مين؟ يقصد هم؟ ام قال له صحيح ربنا السلام على الردود ليخرجن الاعز منها الاذل؟ قال له صدقت، ولكن العزه لله ولرسوله وللمؤمنين. يبقى انت اللي هتخرج يا ابني. قال انت صادق، لا يخرجن الاعز منها الايه؟ انت ايه؟ وهو الذي قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. طب يا ابن الايه؟ كنت انت بتقول ده رسول الله، ما قالش لا تنفقوا على من عند محمد مثلا؟ اللي بيقول لا تنفقوا على ايه؟ طب ما دام عارف انه رسول الله، يبقى شوف ده لخبطه الفكر بتعمل لخبطه حتى في الايه؟ في اداء العباره. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. كلمة بقى ما دام إفك هيقلب الحقائق، يبقى إذن الحكاية اللي حدثت بين ستنا أم المؤمنين عائشة وبين من أركبها هودجه بتاع تدي نقيض اللي بيقولوه، لأن الراجل جابر راحلة وأنخي، لأن القصة إنهم كانوا في غزوة بني المصطلق، والرسول صلى الله عليه وسلم حين يغزو غزاة عدالته تقتضي انه يعمل قرعه بين الزوجات، مين من الزوجات تخرج وياه في الغزوه؟ فاقرع فوجد السهم لعائشه فخرجت معهم في غزوه بني المصطلق. فلما خرجوا في غزوه بني المصطلق لما جم يرجعوا عائشه قالت انني ذهبت عشان اقضي الحاجه في الخلاء يعني، ولما ذهبت لتقضي الحاجة ورجعت إلى الهودج التمست عقدا لها من كسة أظفار نوع نفيس كده ما لقتوش، قامت رجعت عشان تشوف المكان اللي كانت فيه. فلما ذهبت إلى المكان ورجعت وجدت القوم مشوا والهودج بتاعها مش موجود. الله. فنام وقالت لازم هيفقدوني ويرجعوا لي تاني. كان صفوان بن المعطل من اللي بيقوم بعد عادة بعد كل رحلات كده يجي واحد يعقب على المكان، فشاف واحدة شبح ونايم راح محمتها لجبها السيدة عائشة، فجاب الناقة بتاعته